المستريح. التعب خاص بالامم المتخلفه ولا حتى في الامم ده شويه ينفع عليك يطلعوا السياره اللي اكبر دوله واعظم دوله ومزلين الدوله ممكن يبقى حتى الدول الراقيه تعبانه ولا مش تعبانه؟ الله وده جاي من ايه؟ طب بالله لو الحرب مثلا الحرب اللي تتعلق بنا احنا بلاش الحرب العالميه الحرب اللي وقع في محيطنا حربنا مع اسرائيل هذه المده الطويله من سنه 48 وحرب لبنان فيما بينها والحرب بين العراق وبين ايران كلفت قد ايه دي؟ لو خدنا الملايين دي وزعناها على المحتاجين في العالم نرتاح الكل ولا لا؟ يبقى اللي بيكسب العالم ايه؟ الحركات المتعاننه. تبقى الحياه اللي احنا عايزينها حياه ايه؟ متسانده. وهي دي اللي تبقى حياه بقى. انما الحياه مش متسانده. طب واللي يسندها ايه بقى؟ اننا موكلين خلفاء عن ايه؟ عن اله واحد. وكلنا بناخد اوامر من اله واحد. يبقى مفيش اختلاف ابدا، بناخد اوامر من اله واحد ومهمتنا ايه؟ ومهمتنا واحده. يبقى اذا استجبنا لما يدعونا الله تشريعا والرسول بلاغا فقد تساندت الحياه، واصبحت الحياه لها ايه؟ لا صعب. ولذلك ايه؟ اللي طلع منه يقول فلنحيينه حياه طيبه، لان بغير المنهج فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحن نقول إن حاجة متأخرة للآخر. لا ده حياته هي الحقيقة كمان إيه؟ متعرفة. معيشة ضنكا وبدليل قال ونحصره يوم القيامة. يبقى أتكلم في إيه؟ في المعيشة. يبقى إذن الحياة ده إياكم أن تفهموا أن المنهج الديني لله غايته الآخرة. المنهج الديني لله جزاؤه في الآخرة. انما موضوعه الدنيا. يبقى موضوعه ايه؟ الدنيا. اللي يوفق هذه الدنيا وحركته متصمده ويعمل كذا كذا كذا يبقى نديله في الاخر. وما كان الجزاء على شيء هو عين موضوع الشيء. يبقى موضوع الدين هو ايه؟ الدنيا. اوعى تقول الاخر، لا يبقى الاخر دي جزاء على هذا، اللي ينجح فيه يبقى ياخذ الايه؟ يبقى ياخذ الجزاء. يبقى إذا دعاكم لما يحييكم أن يعطيكم منهجا، هذا المنهج من إله واحد لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ اللي هو الرسول، وإنما يعود بالخير. تلك حيثيات الاستجابة. إيه ما استجبت لي يبقى أحمر. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إذا دعاكم لما يحييكم الكون خاطبهم هم أحياء، نقول لا، احياء الحياه الاولى اللي هي ايه؟ الروح في الجسد بتتحرك وبتعمل، قد تتحركوا بالشر وتعمل السوء وقد تتحركوا بالخير وتعمل الشر. انما احنا عايزين الحياه اللي ما فيهاش الا كلها ايه؟ خير. خير تيجي من امر اله واحد. ما تقولش ده الهي قال لي ولا اقول لك لا ده الهي قال لي كذا او هوايا في كذا غواك في كذا. ما دام انا هوايا وهواك واخدين من مصدر واحد يبقى مش هتتعدى بالاهواء. ولو اتبع الحق اهواءهم لفتدت ايه؟ ولذلك لا يتعرض التشريع من الله الا ما للاهواء فيه مدخل. انما شيء ليس للاهواء فيه مدخل يترك الانسان بملكاته التي خلقها له. الشيء اللي يخضع للهوى هو اللي الشرع يتدخل فيه. انما الشيء اللي ما يخضعش للهوى اللي ارتقاءت قال لك ما هو اللي ما بيخضعش للهوى ده الاعداء يتفقون فيه. احنا ضربنا مثل قلنا الحياة الان فيها مبتلى اثنين. ماذا ارتقاء طموح علمي. الطموح العلمي ده نشأ عن التجربة في الخلق. في المعمل العالم يقعد يعني يتعب طول عمره ولا تدرس ليه. لحد ما يخترع لك حاجة او يكتشف لك حاجة. ايدي تشوف قاعد قد يعلى عشان يخترع المصباح الكهربائي. اسم ليه قاعد قد يعلى عشان يخترع التليفون. الثاني اخترع 10 الالة التصوير. وما جريتش عنهم حاجه الا انك فوجئت بخير اتى منهم. وهو يمكن مشغول عن تنجان وتلاقي اشعث اخضر رأيه طويله ما بياكلش ما بيشربش وضيع حياته. ولا جريت به انت. ما تدهش بها الا انت. الا اذا الثمرة كده جاء لك لن اخترع الشيء الفلاني. تنتفع انت به. انما هل شقيت شقاء؟ تبقى انت خلط الخير بتاعه ولا لا؟ على الاول. لما يجي خير جاء لمعسكر سموعي من معسكر رأس مالي يرفضه ولا بياخده؟ بياخده، مش بياخده بس ده بيسرقه كمان. يبقى فيما ليس فيه اهواء ملتقيين ونسرقه من بعض ومتحدين. اما الخلاف اللي ايه؟ كما كان الاصول يكون متحدين بقى، اما قال لك لا، اللي فاتن الدنيا ايه؟ اللي فيه الاهواء ده يبقى شيوعي، وده رأس مالي، وده وجودي، وده اباحي، وده مش عارف. دي بتاعت اهواء بقى، مش محكومة بالنظر ولا بالتجربة. نبقى نختلف فيه. ومن المؤسف ان ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية اللي بتيجي وليد التجربة اللي اتفقنا فيها دي، استعمله كل واحد منا في فرض ما نختلف فيه. يبقى اللي تعب العالم الايه؟ الطموح المادي العلمي ولا الاهوائي؟ يبقى الاهواء. فيجي التشريع يتدخل في الاهواء، يقول انا هحسمني عشان لا هواك ولا هواي، ولا انت تبقى عبد ليا ولا انا عبد ليك، لانني عبد الله وانت عبد مين؟ وعبد غيرك حر مثلك. ما يكون واحد عبد لواحد تقدر تقول له عبد، وانا عبد ليك انا مش عبد، ده انا حر زيك كمان، انما انا عبد الاسلام بس، انما عبد غيرك ايه؟ حر مثلك. عيش الحياه مثلك هذه الحياه. فالرسول بمنهجه الذي جاء به من الله يدعو الحي بصاحب الحس والحركه به الى ان تكون حياته حياه ايه؟ حياه طيبه، مش فيهاش ايه؟ ما فيهاش ضنك. حاجه ان نظرنا الى ايه؟ الى كيفيه الحياه. فاذا نظرنا الى مده الحياه نجد ان الحياه الدنيا دي لو تفتها بعمر الاخره ما تعتبرش حياه. ليه؟ لأن ما نختلف فيه كأفراد خلافة يبقى لا يكون غاية للخلفاء. ليه؟ أم قالك بقى ربنا يبقى يخلق واحد يموت في بطن أمه، وواحد يموت بعد ساعة من مولده، وده بعد ساعتين، وده بعد شهر، وده بعد اثنين، وده بعد ثلاثين. طب دي بنختلف فيها ولا بنختلفش؟ لا يمكن أن يكون الأمر المختلف فيه غاية للمتحدين في الجنس. ما دام مختلف فيه يبقى مش الغاية دي. تبقى الغاز اللي احنا بنعبر الحته دي الى ايه؟ الى حاجه ثانيه. حته ثانيه مامور فيها اننا لا نموت، ومامور فيها ان احنا مش هنتعب ابدا، لان كل حاجه بتيجي بالايه؟ بس تشتغل شيء تلاقي وتبقى حياه طيبه دي ولا مش حياه طيبه؟ يبقى على فرض انك تعبت في منهج الله حين تبلغه للناس دفاعا عنه بالحرب والقتال وبالتضحيه بالاموال، وشوف انت رايح لفين؟ انت رايح لحياه ايه؟ ولذلك القران عشان يبين لنا هذه الحياه اللي دعاكم لما يقيكم، وان الدار الاخره لهي الحيوان. مش حياه، ده اكبر من حياه. ليه؟ لان دي موقوته ونعيمك فيها على قدر امكانياتك وتصوراتك، ولكن بك لا موقوته، ونعيمك فيها على قدر امكانيات خالقك. تبقى دعانا لما يقينا ولا لا؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيه يعني واعلموا أن الله؟ إياك تكون الكافر مثلا تقول ما أنا قلبي معقد على الكفر، يقول لا بس جرب نفسك كده، لحلح نفسك من هواك كده في الكفر تلاقي قلبك مش مسيطر. الله يحول بين المؤمن وبين قلبه، ما يقولش للقلب يسمح حياة الحركة زي ما انعقد عندك، بل ان ابتدأت تتجه الى الله كده ربنا يوعى منك القلب ده، يبدله من ايه؟ من قلب شرير الى قلب ايه؟ الى قلب خير. وده بيحصل كتير ولا لا؟ مش في صناديد من الكفار وبعد ذلك امن؟ كان يقول لك لا انا خلاص الجنة؟ لا ابدا، بمجرد ما استقام الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الدين ولا لا؟ يبقى قلوبهم اللي كانت معقودة على الشر ما ملكتش حركة حياتهم. ليه؟ لأن الله يحول بين المرء وقلبه. القلب هو محل التمنيات، الأمان أول الأمان إن عايز حياتي تطول، بدليل إن اللي عايز حياته تطول لما يعرف إن اللي سنه قد كده بيموت قدامه وجده مات وجد جده مات يعرف إنه هيموت ضروري، لكن هو بيحب الحياة. يقول يا سلام لو جالي ولد كده عشان يوصل ذكري مش عارف ايه، الله ده عايز الحياه ولو من غيره بس واحد يبقى منصوب له خدمه وبعدين وبنحب الامال. انا عايز ابقى كذا وعايز ابقى كذا ومتقالي كذا ومتقالي كذا ومتقالي كذا، نقول له تعالى انت المساله مش اماني، المساله فيه اله يعمل ايه؟ ينهي حياتك اللي انت بتحب الله بصوت، ويقف بينك وبين امالك التي تريد ان تحققها. يبقى انت مش انسان كده معزول عن خالقك، لا يزال الضرايا سير في يجب ان خلقك دي تبقى كذا ودي تبقى كذا، مش خلق الخلق ثم ترك الايه النواميس تشتغل، لا لا. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، وما دام الله يحول بين المرء وتمنيات قلبه استطال حياه وتحقيق امال، والحق سبحانه وتعالى سفر الموت واسبابه وزمنه. ليه؟ علشان تستقفي كل وقت تنتظر، وما دام تنتظر عاجل الى مين؟ عاجل الى امر الخير، لانك لا تعرف متى ينتهي اجلك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، مش خلقك وبعدين تنتهي كده هترجعوا له. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الحق سبحانه وتعالى حينما دعانا الى الحياة الطيبة ننسينا نقول ان ربنا سمى المعيشة في منهج حياة عشان بتدي حياة سعيدة وتسلم الى حياة خالدة، كلام على الاول. ولذلك سمى الحياة الاولى تأتي إذا نفق الله الروح في المادة، مش كده تبقى دي حياة أي خلاص. وسمى ما يحمل المنهج وهو القرآن سماه إيه؟ روح. واللي جاب لك المنهج سماه إيه؟ روح. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمره. ودي قال فنفخت فيه من روح، يبقى نفخت فيه من روحي أعطت الحياة اللي الكافر والمؤمن يستوي إيه؟ فيه. والثانية بقى روح من امرنا ونزل به الروح الامين، دي الحياه اللي بقى الحياه المطلوبه لله سعاده وتساندا وخلودا في الايه؟ في الجنه. طيب علشان نمنع حركات التعارض والتعارض والتضاد، ولك لا تتركها حتى تستعصي عليك تبقى كبيره، الحق الامور هي لسه صغيره عشان ما تتعبش نفسك وتتعب. تقصر على العاصي زمن معصيته، وتعجل لك امد الراحه من الخليفه اللي زيك. نعلمنا ايه؟ قال اذا رايت اي انحراف في اي شيء اضربه على يد المنحرف. الا اللي بيسرق خزن وبيسرق مش عارف ايه وبيسرق فيه، هي دي اول مره بقى هو طلع حرام كده انشراف الخزن؟ ولا ارتاض على اليسير؟ يمكن اول ما سرق سرق من فوق البيت، سرق من المطبخ، سرق من ابوه، سرق من امه، وبعدين سرق من جيرانه، وبعدين سرق من البلد. اذا فلو ان كل انحراف كبير وانزل الضرب على يد من فعله وهو امر صغير كانت الجرائم ايه؟ واياكم ان تقول ما لهم الشيء ده ما مسنيش انا ماليش دعوه. نقول له لا، الذي افترأ على مثلك من السهل ان يفترئ عليك. ولذلك لما قال اكلت يوم اكل الثمر الايه؟ الابيض. لما اكل الثمر الابيض ما حدش حاسس السمع عنه. قال لما جه كده الثمر الابيض واقف وجه سبع ياكل. في ثمر احمر بقى ما راحش ولو بس عمل ولو شاغل الثمر ده بس علشان ايه؟ سبعه ياكل ما دام هو بعيد عنه. وبعدين جاء السبع لما خلص الثمر ده في يوم راح للثمر الايه؟ الاحمر. قالوا له كده سبت نفسك للسماء؟ قال لا، ده انا اكلت يوم اكل الثور الابيض. لو انا اكلت في ايامه ما كنتش اتاكلت. اذا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. بل تعم، وبتعم ليه؟ ام قال لك لانهم قصروا في الضرب على ايدي صاحب الفتنه الاولى وهي لسه سيئه. احنا قلنا لو ان مثلا الولد كل منامه وبعدين امه دخلت عليه كده بعد ما كان خالص كده بعد ساعتين التهت عمال بيتشدق وبياكل حاجه، وقالت له انت بتاكل ايه؟ طب انت كلت منابك قدامي، كان منابك ومن عاد، وراح ضربة على ايده علشان ما عادش يعمل العملية دي، ما يعملهاش تاني، ده ان كان بيسرق من البيت. طب وسرق من الجيران، تشوفه داخل بلعبه بحاجه تطفي ياكلها بشوكولاته بتاع ماده الفلوس. سالته جايبها منين؟ ضربت على ايده. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القتل اللي هو قمه المفاسد يعمل الدين على الديه على العاقله على العيله، ما دام هيجي يوم من الايام يغلب لما انت تقتل، يوم ساعه ما يشوفك هتستشهد فيه يقول لك لا ما انا حرم قدامك، ايه تضرب على ايده؟ ان الناس اذا راوا الظالم ثم لم يضربوا على يده يوشك ان يعمهم الله بغضب من عنده. ليه؟ لانه هو ما استشراته الا ايه. لكن الاستشراء هنا ده احنا يمكن نخاف من اللي عنده شويه شر، يقول لك يا شيخ ده ليه؟ اهي ده ليه دين عشان ما ينلميش، يوم يعربت في الباب وبعدين يجي يعربت في مين؟ يجي يعربت فيه. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منه. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول إيه؟ إنكم تقرؤون آية في كتاب الله على غير وجهها، تقرؤون لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من هداياتكم أن تضربوا على يد صاحب المنكر. اوعى تقول لي إذا اتقوا فتنة لا تصيبن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعض القضايا العقدية أو القضايا الحكمية في نصل الكل يتفق عليها، يجيب مثال الكل إيه؟ يتفق عليها. يقول إيه؟ مثل القائم على حدود الله، يعني بينفذ إيه؟ أحكام ربنا تمام، والواقع فيها اللي هو اللي إيه؟ ما بينفذش. يبقى الناس تسمعه قائم على حدود الله وواقع فيه. المثال هم الاثنين دول كمثل قوم استهموا على سفينة، هيركبوا سفينة والسفينة لها اعلى السطح اللي هو اللي بيسموه ايه انجيك ده ولا مش عارف ايه، والثاني بقى الايوب اللي بتبقى مش عارف ايه وبتاع الحاجات دي، فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم ايه اسفلها. وكلمة استهموا على سفينة، ما دام استهموا يبقى مفيش قوي فرض مكانه في السفينة على غيره، لأنه ما دام يقول لك نعمل قرعه ما استهموا يعني عملوا ايه؟ فساهم فكان من المصابين. مختلفين على حاجه، الناس الطيبين يقول لك ولا هوايا ولا هوايا، يلا يا شيخ نعمل ايه؟ قرعه. يبقى الحكم لمن استهموا على سفينة يبقى مفيش جماعه قويه وجماعه ايه بقى؟ خليهم ايه؟ سوا، لأن لو الجماعه كانوا يقولوا احنا هناخد دي. استهتى مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى السطح عشان يرموا الدلو ويجيبوا ماء من البحر، فقالوا احنا بنأذي الناس وبنطلع وبنتعب ومش عارف ايه، وايه اللي يخلينا نطلع السلم ونملى وننقل؟ لو اننا خرقنا خرقا في السفينه نخرق كده قبلنا خرق ناخد منه الميه. طيب عام او لو انهم تركوهم والخرق لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو انهم ضربوا على يدهم لنجم ونجم جميعا. كذلك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاصة. قالوا هذا كالظالم كما بال المظلوم، قالوا لانه ايه سكت. واتقوا اجعلوا بينكم وبين الفتن التي تحدث في الكون ولا تتركوها حتى تستعر وتكبر، بل اتقوها وهي لا تزال ايه صغيرة، لأن ما فيش واحد شذا في الكبائر مرة واحدة، إنما يجي في السؤال الأول في السؤال وفي مين وفي الأقرب الأول وبعدين القريب وبعدين البعيد وبعدين الأبعد كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إيه يعني؟ لأنك أنت ساعة ما تسيب واحد مستشفى لسه في أول المعاصي كده وتسيبه ما تعرفش له ليه؟ يقول لك يا شيخ أصل الواد بذيء وهيقعد يشتمني ويمكن يعمل يعمل لي كذا أو يعمل في الولد كذا أو يعمل في كذا أو مش عارف يعني أنت خايف أشر له. لا إن أنت أهملته حربون هيعاقبك وعقاب الله أشد من عقاب خلق الله. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إيه اذكروا بعض الحكايات اللي حصلت دي. قال لك الحق يريد أن يذكر صاحب الحال الأعلى بالماضي الأدنى عشان يثبت له أن الذي نقلك من أدنى حياة إلى أعلى حياة موجود ولا يزال موجودا. ومدام يقدر ينقلك من الأدنى للأعلى برضو يقدر ينقلك من الأعلى. فإذا كنت في حال أعلى إياك أن تنسى أنك كنت أدنى. حين لا تنسى أنك كنت أدنى ثم فرد ربنا اللي وهبني دي طب وانا عملت دي اتكسرتي ده انا مش عارف ايه داني ايه داني ايه داني ايه يقول ايه اذكروا يعني اجعلوا هذا الامر على ايه على بالك. واياكم ان تخافوا قوة لان هو حمل الدعوة حمل الدعوة وتعبوا شوية في المعركة وانقذوا شوية فالمسألة دي انت تفوت شوية في ايه في عضوتهم. يقول بالله هل انتم كما كنتم طب انت كنت قلة مستضعفين وأذلاء والواحد لا يستطيع أن يجير نفسه ويروح يمكن لواحد ثاني مرضه كافر يقول له والله أجرني من الإخوان في الكفرة يتقال بيحصل. ولما ما غدروش بعض الناس يجدون حامين لهم النبي قال لهم روحوا الحبشة فراحوا الحبشة وأدعى فيها ملك لا يظلم عنده إيه أحد وراحوا الحبشة وما كانوا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من خصومهم. يبقى ده ضعف ولا لا ضعف؟ وهل ظللتم كذلك ولا ربنا نصركم نصركم بقوتكم؟ ما كانش لكم قوه. ولذلك دي نعتبر بها للجماعه اللي الذين يريدون ان يشككوا الناس في سيطره الاسلام على الحياه. ان دي الاسلام 1000 سنه هو الدوله الاولى في العالم كل الدول خضع له وابتكارات واختراعات ونشاط علمي ونشاط كذا ونشاط كذا. الرجل احنا قلنا لكم ان هارون الرشيد خليفة الاسلام يبعث لشارلمان ملك فرنسا ساعة الساعة دي دقيقة بالماء يعني خارق وخول ينقط نقطة كل دقيقة ساعة ما ينقط النقطة ده فيه يحرك الزنبلك شوية. شوف بقى وزع كمية الماء على 12 ايه على 24 ايه مضبوط بعملية ايه عملية مضبوطة ساعة ما شافوها اللي فيها شطار الهم اللي بيقولوا فيها شطار المسألة انعكست. ودلوقتي لما جه الراديو وجه بيقول لك يا هذا الشيطان هو اللي اول ما جه هذا الشيطان هو اللي بيتكلم ما سكتوش على ما قلنا لهم. طيب دوروا الراديو على القرآن كان الشيخ يفحص فلما دوروا الراديو على القرآن كان بيقرأ سورة مريم ونقول للشيطان بقى يقرأ قرآن فبس على ما على ما يجي مثلا لما جم عشان بس الميكروفون عشان يسمع المسجد ولا اي حاجة يقف وقوله يا ما يمكنش لا يكون مش عارف يا سيدي ليه الله يصلح حالك. طب انت ايه لابس اذن لابس نظارة لان نظر بعيد لا لصيد قال النظارة بتكبر لك الكتابة زي الميكروفون اللي يعلق ان كنت لابس النظارة ايه اسمع فإذا كانت الدولة وصل بها الحد إلى هذا ومع أنها كانت الدولة الأولى في العالم يبقى إن كنتم أدنى ووصلتم إلى مرتبة العلو برضو كنتم بعدين إيه إذن الله سبحانه وتعالى كونه في يده إما يمس وخلص لكم من إيه فبقول خلوا الحكاية اذكروا إذ كنتم إيه مستضعفين يتخافون أن يتخطفكم الناس يتخطفكم الناس ما هو التخطف اخذ بسرعه كده ياخذوا غير اكتب ايه لان اخذ كده الحق بياخد صور متعدده افرض ان واحد فرش فرش كده بتمر ولا بتفاح ولا باي حاجه عاده الفرش بيبقى قدامه طويل كده وهو قاعد كده وجي واحد بص لبتاعه ولا معاش فلوس يشتري يوم خطف تفاحة ساعة بيخطب بياخدها بايه بسرعة ويجري ايده ما تطلوش يبقى ده مقاتل. انما ان كان ايده طالت وقعد ايه يفلتك وياخدها منه يبقى غاصب يبقى ده اسمه ايه غصب. يبقى الخصف للصورة والغصب والسرقة لها صورة. السرقة انك انت بتسرق المال خفية من حرص صاحبه مش قاعد في الخصف والغصب صاحبه قاعد بس خف الخصف صاحبه ما يقدرش ايه تمسك في الغصب يقدر يمسكك وينزعك وتكسبه منه كده وتشد. السرقة لا ما هوش هنا هو ما في ايه الاختلاف فيما في حوزتك وانت مأمون عليه. يبقى كل اخذ غير حقي له في ايه يا خف يا غش يا سرقة يا اختلاف. دول انتوا كنتوا دعاكم الناس بايه كلمة يتخطفوكم دول يأخذونكم وليس في احد ينزل ولستم في حرص. يبقى اذا كنتوا تعبانين ولا لا وصلتم الى ما صلتم اليه يبقى اللي عمل واكو كده لازم تذكروه ايه تذكروه دائما عشان يظل مدده ايه لان ناس الله فايه واذكروا اذ انتم قليل. ولذلك سيدنا عمر حينما نزل قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر اي جمع ده زينوني ما احنا عايزين نحمي نفسنا. وبعدين لما جاء في بدر ولقى بقى الجمع والحزم قال صدق الله سيهزم الجمع ويولون الايه. وبعدين تاكد لما جه بقى اللي كان بيقول ايه ذرني ربنا في ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له ايه وبنينا ايه شهودا وما خلقت له ثم اسمع الذين كلا كلا سأرهقهم صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبس الى ان اخره. وبعدين يقول لك اهو اللي استوى ده اللي فيه كل هذه الصفات دي سنسيمه على الخرطوم اللي في القمه بتاع الشجاعه دي والمنعه والعزه وبتاع نضربه على انفه اللي مين حاكم الانف محل الايه محل الكبرياء يقول لك ده شادخ عليا بانفه يقول له ساعات الانف ونسيمه على الايه. فراح في المعركه لقى الخبطه جايه على مين على الخرطوم نفسه على انفه نفسه. اذا اذكروا اذ انتم ايه قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الايه الناس فاواكم وادكم المدينه وعمل لكم مجتمع. واول ما دخلتم عملتوا ايه اول ما دخلتم رحتم بنيين المسجد اللي هو سمة ايه سمة استمداد النور من السماء لهداية الارض دي اول ما انشغلتش باي حاجة. وبعدين لقيتوا ناس المستضعفين بقوا اقوياء ده ياخدوا في البيت ده وده ياخدوا البيت ده وده ياكل هنا وده ياكل هنا وده يعيشن واتعملت الاخوة وبتاع. لازم تذكروا ايه هذه الاشياء. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وادكوا بلد كده اللي فيها الأنصار وآثروكم على أنفسهم. والملحظ العجيب أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى يحب أن يمتع صاحبه بهذه النعم. أنا عندك حاجة حلوة تحب صاحبك يا كل إيه عندك فانت عايز يحب صاحبك إلا المرأة أهيدا هيا لما راحوا المدينة بقى الأنصار اللي متجوز اثنين يقول له انت جاي ما معكش اهل وسيف اهلك وتتعب فعلى انظر الى زوجتي فايهما تعجبك اطلقها وتتزوجها. مسألة مش مسألة ما لا يمكنش تيجي لي ابدا. فآواكم الله الله فآواكم وايدكم بنصره الاول ايواء وبعدين ايدكم بنصره ده خروج من الايواء ده بقت عملية بقى الأول بس كده وبعدين تطلعوا تحددوا الدنيا بقى. وأيدكم بنصره جد ورزقكم من الطيبات الغنائم اللي جات لكم دي وخدتها من صناديق قريش دي وجايبين مالهم كله وجايبين ذخائرهم ونفائسهم وخدتوها وما كانتش الغنائم دي تحل لأحد أبدا لما حلت لكم يبقى رزق من الطيبات ولا لا يبقى الذي صنع ذلك حقيق ان يذكر ولا مع الحقيقه ان يذكر. يبقى يذكروا اذ انتم قليل ادي واحده مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواه وأيدكم بنصر أواكم في المدينة، أيدكم بنصره في معركة بدر، وبعدين وزعكم من الطيبات في الغنائم لعلكم تشكرون.